الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الأخلاق: فصل، قواعد في تزكية النفس. إن النفس التي بين جنبي الإنسان أمرها عظيم وشأنها كبير، فقد أقسم الله عز وجل بعدد من مخلوقاته الكبار الدالة على عظمته سبحانه في سورة الشمس على النفس المفلحة وغير المفلحة، فقال تعالى: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. قوله عز وجل قد أفلح من زكاها، أي أن من سعى في تزكية نفسه وإصلاحها وسموها بالاستكثار من الطاعات والخيرات والابتعاد عن المعاصي والسيئات تحقق فلاحه. وقوله عز وجل وقد خاب من دساها، أي من حقر نفسه الكريمة بفعل الآثام وقمعها وأهلكها بفعل الذنوب، استحق بذلك الخيبة والخسران. ولما كانت تزكية النفس بهذه الأهمية، وجب على كل مسلم ناصح لنفسه أن يعنى بها عناية فائقة، وأن يجاهد نفسه على تحقيق هذه الغاية الحميدة، ليفلح في دنياه وأخراه وينعم بالسعادة الحقيقية. فإن للنفس على المسلم حقا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن لنفسك عليك حقا. ويخطئ من يظن أن حق النفس يكون بالتشديد عليها وحرمانها من حقوقها التي فطر الله النفوس على الاحتياج إليها، كما يخطئ من يظن أن حق النفس يكون بالتفريط وإهمال سياستها وتركها منغمسة في شهواتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا آخر فصول هذا الكتاب في أحاديث الأخلاق، وجاء هذا الفصل في بيان ما يتعلق بتزكية النفس والقواعد المتعلقة بتزكية النفس. وهذا أمر يحتاج إليه المسلم في باب الأخلاق والعناية بها، لأن اتصاف المرء بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة هو من زكاء نفسه، هو من زكاء نفسه ومن موجبات فلاحه، كما قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها. فإن مما تزكى به النفس الخلق الفاضل والأدب الكامل، ولهذا يحتاج المرء في باب الأخلاق إلى معرفة ما به تزكى النفس، وأيضا ما يتعلق بذلك من القواعد المهمة التي تعين المرء إذا اعتنى بها على تزكية نفسه. وسيأتي معنا في هذا الباب جملة من القواعد المهمة العظيمة التي يحتاج إليها كل مسلم في هذا الباب، باب تزكية النفس. نعم. وسأذكر فيما يلي قواعد مهمة تعين المسلم على تزكية نفسه بالأعمال الفاضلة والأخلاق الكاملة، وتطهيرها مما يدنسها ويشينها من سيء الأعمال وذميم الأخلاق. مما يدنسها ويشينها من سيء الأعمال وذميم الأخلاق: القاعدة الأولى أن التوحيد أصل ما تزكو به النفوس، إذ هو الغاية التي من أجلها خلقنا الله عز وجل وأوجدنا، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو محور دعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد توعد الله سبحانه وتعالى الذين لا يزكون أنفسهم بالتوحيد والإيمان بالعذاب الشديد يوم القيامة، فقال الله عز وجل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. قال ابن تيمية رحمه الله في تفسير الآية السابقة: هي التوحيد والإيمان الذي به يزكو القلب، فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب وإثبات إلهية الحق في القلب، وهو حقيقة لا إله إلا الله، وهذا أصل ما تزكو به القلوب. فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب وإثبات إلهية الحق في القلب. فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب وإثبات إلهية الحق في القلب. وهو حقيقة لا إله إلا الله، وهذا أصل ما تزكو به القلوب. وقال ابن القيم رحمه الله: قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم: هي التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، والإيمان الذي به يزكو القلب، وهو أصل كل زكاة ونماء. انتهى كلامه رحمه الله. وكما أن التوحيد هو أصل ما تزكو به النفوس وتطهر، فإن الشرك هو أشد ما يدنس النفوس ويفتك بها، بل هو محبط لجميع الأعمال، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فمتى أخلص العبد الذل لله والمحبة له خلصت أعماله وصحت وزكت نفسه وطابت، ومتى أدخل عليها ما يشوبها من شوائب الشرك دخل على نفسه من الدنس والتدسية بحسب ذلك. نعم، يعني هذا أصل مهم في باب التزكية للنفس، وهو معرفة الأساس الذي به تزكو نفس العبد، ألا وهو توحيد الله جل وعلا الذي هو الغاية التي خلق الله الخلق لأجلها وأوجدهم سبحانه وتعالى لتحقيقها. ولهذا ينبغي أن يعلم أن التوحيد هو الأصل، أن التوحيد هو الأصل الذي به تزكو النفوس، ولا زكاء لها إلا به. ومن كان على غير التوحيد حتى لو كان متصفا بمعاملات طيبة أو آداب جميلة أو نحو ذلك، فإنها لا تنفعه عند الله، وإن نفعته في بعض مصالحه الدنيوية، لكنها يوم القيامة لا تنفعه عند الله سبحانه وتعالى، لأن الذي ينفع ما أقيم على توحيد لله وتقرب إلى الله وقصد بالعمل وجه الله سبحانه وتعالى، هذا الذي ينفع. ولهذا لا يغتر المرء إذا رأى في بعض الكفار تعاملا جميلا، فإن هذا التعامل لا ينفعهم عند الله سبحانه، لأن الأساس الذي تبنى عليه الأعمال مفقود عندهم. والله يقول: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. في الآية الكريمة الله جل وعلا يقول: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. قوله لا يؤتون الزكاة أي لا يوحدون الله، هذا المراد به لا يؤتون الزكاة، لا يوحدون الله، لا يحققون لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله هي الزكاة وهي أصل الزكاة. ولهذا أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم أن قوله لا يؤتون الزكاة أي لا يوحدون الله، المراد به لا يؤتون الزكاة أي لا يؤتون التوحيد الذي عليها تبنى الأعمال وعليه يقوم دين الله سبحانه وتعالى. نعم. القاعدة الثانية أن الدعاء مفتاح زكاة النفوس، وهو من أفضل العبادات عند الله سبحانه، لأن فيه إظهارا للعجز والافتقار والتذلل والانكسار والاعتراف بقوة الله عز وجل وقدرته وغناه وكمال تصرفه وتدبيره، وله أثر عظيم في فتح أبواب الخير، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في وصيته لأبي القاسم المغربي: الدعاء مفتاح كل خير، فكل خير ترجوه لنفسك وتريده من خيرات الدنيا والآخرة فاطلبه من الله والجأ إليه في نيله وتحصيله. وقد وعد الله سبحانه وتعالى من دعاه والتجأ إليه بالإجابة، فقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. عن مطرف بن الشخير رحمه الله قال: تذكرت ما جماع الخير، فإذا الخير كثير الصوم والصلاة، وإذا هو في يد الله عز وجل، وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله عز وجل إلا أن تسأله فيعطيك، فإذا جماع الخير الدعاء. أخرجه الإمام أحمد في الزهد. وفي باب التزكية صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في دعائه: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أخرجه مسلم. وفي هذا الدعاء إشارة وتنبيه على أن تزكية النفوس بيد الله سبحانه علام الغيوب، وأن مفتاحها الأعظم هو الدعاء والافتقار إلى الله تعالى. ولهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فمتى اجتمع على العبد قلبه وصدقت ضرورته وفاقته وقوي رجاؤه ولم يتعجل الإجابة وتحرى الأوقات الفاضلة فلا يكاد يرد دعاؤه. وأعظم ما يعينك على الدعاء معرفتك أن زكاة نفسك بيد الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يزكي من يشاء، والأمر كله له وتحت مشيئته، كما قال الله تعالى: بل الله يزكي من يشاء. وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: ما زكى منكم، أي ما اهتدى أحد من الخلائق لشيء من الخير ينفع به نفسه ولم يتق شيئا من الشر يدفعه عن نفسه، أي كل ذلك إنما هو بمحض فضل الله عز وجل. هذه القاعدة الثانية من قواعد التزكية للنفس: الدعاء إلى الله، لأن الفضل بيد الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، والعبد لا سبيل له إلى تحصيل شيء من الخيرات والفوز بشيء من الحسنات إلا إذا تفضل الله سبحانه وتعالى عليه بذلك. ولهذا الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. إذا أراد المرء لنفسه علما يحصله وفقها يضبطه ومتنا من العلم يحفظه، أو أراد لنفسه عبادة يواظب عليها أو خلقا يداوم عليه ويكون من أهله، فهذا كله بيد الله، هذا كله بيد الله، يتفضل سبحانه وتعالى به على من يشاء. مر معنا في أوائل هذا الكتاب بعض النقول عن أئمة السلف فيما يتعلق بالأخلاق، قالوا: إن هذه الأخلاق وهائب، وإن الله إذا أحب عبده وهبه منها، وأن الله عز وجل قسم بين العباد أخلاقهم كما قسم بينهم أرزاقهم. فالأخلاق والآداب والعبادات والعناية بالعلم والتعلم إلى غير ذلك، هذا كله بيد الله، ولا ينال العبد منه شيء إلا إذا تفضل الله عليه به. قال الله لنبيه: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. قال جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ولهذا ينبغي على العبد أن تعظم عنايته بالدعاء وأن يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى. في باب الأخلاق يكثر من سؤال الله التوفيق للأخلاق الفاضلة، ومن الدعاء الماثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. نعم. القاعدة الثالثة أن القرآن الكريم منبع التزكية ومعينها. قال الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فأعظم ما تزكو به النفس القرآن الكريم الذي هو كتاب التزكية ومنبعها ومعينها ومصدرها. فمن أراد لنفسه التزكية فليطلبها من كتاب الله عز وجل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ضمن الله لمن اتبع القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم تلا: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله: القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. فإذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده بتلاوة القرآن وتدبره ومجاهدة النفس على العمل به نال من التزكية أوفر نصيب. نعم، يعني هذه القاعدة الثالثة من قواعد التزكية للنفس، أن يعلم المسلم أن منبع التزكية ومصدرها هو القرآن الكريم. القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى، وحيه وتنزيله، فإن الله عز وجل أنزل هذا القرآن وما فيه من الهدايات لتزكو بذلك النفوس، لتزكو بذلك النفوس، مثل ما في هذه الآية: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، أي يزكيهم بالآيات، يتلوها، والتلاوة تلاوة الآيات تتناول التلاوة للألفاظ والمعاني، تلاوة للألفاظ بإقامتها والمعاني بفهمها ومعرفتها. فإذا عرف الإنسان هداية القرآن ومعانيه كان تاليا حقا، وعمل به كان تاليا حقا لكتاب الله: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. هذا يتناول القراءة والفهم والعمل، القراءة والفهم والعمل بالقرآن الكريم. نعم. القاعدة الرابعة اتخاذ الأسوة والقدوة. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الحسن رحمه الله: قال قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نحب ربنا، فأنزل الله تعالى هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي به دليل على صدق محبة الله تعالى، لأن الاتباع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه القويم هو عين التزكية، ولا يمكن الوصول إليها بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا وجب على من أراد تزكية نفسه أن يجاهد نفسه على الاتباع والاقتداء والتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، والحذر من المحدثات والبدع فإنها كلها ضلالة. نعم، يعني هذه القاعدة الرابعة اتخاذ الأسوة، وهذه مسألة مهمة في الحياة، حياة المرء الحياة الكريمة لا تكون إلا باتخاذ الأسوة، ويكون من يتخذ أسوة هو قدوة في نفسه في عبادته وخلقه وتعامله وطاعته لربه سبحانه وتعالى. وقد اجتمع ذلك كله في نبينا عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وذلك أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام جمع الله فيه أبواب الخير، إن جئت إلى العبادات فقد كملها، وإن جئت للآداب والأخلاق فقد وفاها وتممها عليه الصلاة والسلام، فهو في كل عبادة وكل أدب وخلق قدوة عليه الصلاة والسلام. والنفس في هذا الباب إن لم تتخذ قدوة من أهل الخير والصلاح ذهبت كل مذهب في الاقتداء بأهل الضياع، بأهل الضياع أو أهل الفساد أو أهل الانحراف في العقائد أو غير ذلك. ولهذا من أهم ما يكون في التزكية للنفس أن يضبط المرء نفسه في من يقتدي به، ويكون اقتداؤه بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا في الدرجة الأولى، هو الميزان عليه الصلاة والسلام، وبأتباعه والسائرين على نهجه المتمسكين بما هو عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. القاعدة الخامسة أن حقيقة التزكية تخلية النفس أولا بتطهيرها عن الرذائل والمعاصي والذنوب، ثم تحليتها بعد ذلك بفعل الطاعات والقربات، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فقوله تعالى تطهرهم فيه إشارة إلى مقام التخلية عن السيئات بتطهيرهم من الذنوب، وقوله تعالى وتزكيهم فيه إشارة إلى مقام التحلية بالفضائل والحسنات، وتقديم التطهير على التزكية من باب تقديم التخلية على التحلية. فلا بد لمن أراد تزكية نفسه أن يقلع أولا عن الذنوب والآثام التي تفسد القلب وتحجب عنه نور الهداية والإيمان. قال ابن تيمية رحمه الله: فالتزكية وإن كان أصلها النماء أو أصلها النماء. نعم. صلى الله عليه. وإن كان أصلها النماء والبركة وزيادة الخير فإنما تحصل بإزالة الشر، فلهذا صار التزكي يجمع هذا وهذا. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام السعدي رحمه الله عند قوله تعالى: بل الله يزكي من يشاء، أي بالإيمان والعمل الصالح، بالتخلي عن الأخلاق الرذيلة والتحلي بالصفات الجميلة. نعم، يعني هذه القاعدة الخامسة من قواعد التزكية، أن التزكية تخلية وتحلية، تزكية تخلية وتحلية، ويراد بالتخلية تنقية النفس من كل ما لا يجمل ولا يحسن أن يكون متصفا به المسلم من الأخلاق الدميمة والأعمال المحرمة والأوصاف المنكرة، يتجنب ذلك كل التخلية، يعني ينقي نفسه، يطهرها، يجنبها الآثام والمعاصي والذنوب، أيضا تنقية القلب من الصفات الدميمة، الغل والحقد والحسد وغير ذلك، التنقية. ثم التحلية، وتقدم التخلية على التحلية لأن أولا ينظف المكان، يطيب حتى يوضع فيه ما يطيب ويجمل. ولهذا لاحظ في التوحيد قال لا إله إلا الله، أولا البراءة من من من الشرك، والبراءة من المعبودات المتخذة، إلا الله هذا إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له جل في علاه. فإذا التزكية تخلية وتحلية، تخلية أي تنقية للنفس، وتحلية أي بالفضائل والآداب والأعمال الصالحة. وهذا المعنى في الآية إشارة إليه، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم هذا فيه إشارة إلى مقام التخلية من السيئات، وتزكيهم هذا فيه إشارة إلى التحلية بالفضائل والحسنات. نعم. القاعدة السادسة إغلاق المنافذ التي تخرج الإنسان عن التزكية وتبعده عن الفضيلة وتوقعه في الرذيلة، فيحتاج العبد حاجة ماسة إلى إغلاق المنافذ التي تدنس نفسه وتدسيها. وقد ضرب لنا في السنة مثل يبين خطورة ولوج العبد فيما يضيع عليه دينه. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه. والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. أخرجه الإمام أحمد. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: ومن كان في الدنيا قد خرج عن الاستقامة على الصراط ففتح أبواب المحارم التي في ستور الصراط يمنة ويسرة ودخل إليها، سواء كانت المحارم من الشهوات أو من الشبهات، أخذته الكلاليب التي على ذلك الصراط يمنة ويسرة بحسب ما فتح في الدنيا من أبواب المحارم ودخل إليها. انتهى كلامه رحمه الله. فينبغي على العبد أن يكون عاقلا كيسا، فيسأل الله عز وجل الصبر والنجاة، وأن يقطع كل الطرق المؤدية لضياع نفسه وهلاكها. فدين العبد رأس ماله، وفي ضياعه خسارة الدنيا والآخرة. نعم، يعني هذه القاعدة السادسة، إغلاق المنافذ التي تخرج الإنسان عن التزكية وتبعده عن الصراط المستقيم. وهذا المثل الذي استمعنا إليه هذا مثل عظيم في هذا الباب، والله جل وعلا ضرب هذا المثل لعباده ليعرفوا به صراطه المستقيم وحدوده ومحارمه، وأيضا يدركوا خطورة دخول العبد في شيء من المحارم، شيء مما حرم الله عز وجل. وفي قلب كل مسلم واعظ، جاء إليه الإشارة في الحديث: يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك تلج. هذا واعظ جعله الله في قلب كل مسلم، إذا حدثته نفسه وهو على الاستقامة أن يدخل في شيء من المحرمات انقبضت نفسه، وجاء هذا الواعظ يزجره عن الدخول. لكن والعياذ بالله، إذا دخل وتمادى في الدخول تعطل هذا الواعظ عنده، وأصبحت نفسه تقع في ما تقع فيه من الذنوب، ولا تباله بشيء منها ولا تكترث. ولهذا ينبغي على الناصح لنفسه إذا وفقه الله لسلوك طريق الزكاة والاستقامة أن يغلق المنافذ، لا يفتح على نفسه أبواب شر، لا يفتح على نفسه أبواب شر. والآن في زماننا في هذا المحمول الذي لا يكاد إلا وتجد من يحمله، فيه مداخل كثيرة تفسد النفس وتجذب الإنسان إلى الدخول فيها، فإذا دخل واستمر في النظر والسماع إلى المواقع التي فيها الشهوات أو المواقع التي فيها الشبهات شيئا فشيئا تفسد نفسه, شيئا فشيئا تفسد نفسه. يعني كثير من الشباب والشابات يظن أنه فقط يستمتع بنظر وسماع لا تبعة فيه, والواقع أن هذا النظر والسماع يتسلل منه أشياء إلى القلب تدريجيا إلى أن يقع في القلب فساد, إلى أن يقع في القلب فساد, إما فساد بشبهة أو فساد بشهوة بحسب النظر. والله يقول إن السمع والبصر والفؤاد, قدم السمع والبصر على الفؤاد لأنهما المنفذ, المنفذ للفؤاد, والذي يدخل على الفؤاد يدخل إما من السمع وإما من البصر. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يغلق المنافذ, منافذ التي تضره من جهة سمعه أو من جهة بصره, يصون نفسه عن كل ما يفسد دينه أو يفسد خلقه أو يحرفه عن باب الزكاء لنفسه. نعم. القاعدة السابعة: تذكر الموت ولقاء الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات, يعني الموت, أخرجه ابن ماجه. والموت هو الفيصل بين هذه الدار ودار القرار, والفاصل بين وقت العمل والجزاء, والفاصل بين وقت العمل والجزاء عليه, وهو الحد الفارق بين تقديم الزاد وملاقات جزائه. فلا مجال بعده للتوبة والاستغفار من السيئات, ولا مجال بعده للاستكثار من الحسنات, كما قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ثم هو مدرك كل الناس لا محالة, وملاقيهم بلا ريب, كما قال عز وجل: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ففي ذكر العبد للموت منفعة عظيمة, فبذلك تستيقظ القلوب الغافلة وتحيا القلوب الميتة, ويحسن إقبال العبد على الله عز وجل, وتزول الغفلة والإعراض عن طاعة الله عز وجل. قال سعيد بن جبير رحمه الله: لو فارق ذكر الموت قلبي خشيت أن يفسد علي قلبي. ولا يزال العبد بخير ما كان ناظرا لموقفه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة بعد مماته, ومصيره بعد الممات. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: يقول إبراهيم التيمي رحمه الله: مثلت نفسي في الجنة آكل ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها, ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها, فقلت لنفسي: أي نفسي, أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال: قلت: فأنت في الأمنية فاعملي. هذه القاعدة السابعة من القواعد المهمة في تزكية النفس تذكر الموت, وهذا حثنا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال: أكثروا ذكر هادم اللذات, يعني الموت, أكثروا ذكره. وذلك أن العبد إذا ذكر نفسه بالموت, إذا ذكر نفسه بالموت, إذا أصبحت فلا تنتظر المساء, وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح, إذا ذكر نفسه بالموت وأنه لا يدري متى يلقاه الموت ومتى يدركه الموت, وأنه بالموت يكون الفيصل بين دار العمل ودار الجزاء على العمل, إذا مات ليس عنده بعد ذلك فرصة ليعمل ولا ركعة واحدة ولا سجدة ولا أي شيء من الأعمال الصالحة, كلها تنتهي بالموت ويبدأ الجزاء على العمل. فإذا أخذ يذكر نفسه بالموت أعانته هذه التذكرة على تزكية نفسه, أعانته على تزكية نفسه. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. غد ما بعد الموت، ما بعد الموت، الدار الآخرة، ماذا قدمت لذلك اليوم. وذلك اليوم يدخل فيه العبد متى؟ بالموت، إذا مات خرج من الدنيا ودخل في الآخرة. بالموت تبدأ الآخرة، ومن مات كما يقول أهل العلم قامت قيامته وبدأت آخرته، والقبر أول منازل الآخرة. فتذكر الموت يعين العبد إعانة عظيمة على التزكية، على تزكية نفسه. نعم. القاعدة الثامنة تخير الجلساء وانتقاء الرفقاء. قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال السعدي رحمه الله في تفسير الآية فيها الأمر بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم وإن كانوا فقراء، فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى. انتهى كلامه رحمه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أخرجه أبو داود. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله قوله المرء على دين خليله معناه لا تخالل إلا من رضيت دينه وأمانته، فإنك إذا خاللته قادك إلى دينه ومذهبه، ولا تغرر بدينك ولا تخاطر بنفسك فتخالل من ليس مرضيا في دينه ومذهبه. انتهى كلامه رحمه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. قال القاضي عياض رحمه الله في شرحه لهذا الحديث فيه تجنب خلطاء السوء ومجالسة الأشرار وأهل البدع والمغتابين للناس، لأن جميع هؤلاء ينفذ أثرهم إلى جليسهم، والحظ على مجالسة أهل الخير وتلقي العلم والأدب وحسن الهدي والأخلاق الحميدة. أيضا هذه القاعدة من القواعد المهمة في تزكية النفس، ويتخير الجلساء واختيار الأصحاب، لأن المسلم ليس له أن يصحب من شاء، بل عليه أن يصحب من في صحبته خير له في دينه ودنياه، هذا الأصل. كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله يعني يتأثر بخليله وصاحبه، ولا بد تأثر تلقائي، إذا استمرت الصحبة يجد نفسه تأثر بهذا الذي يصاحبه، لأن الصاحب كما يقولون ساحب، يجر صاحبه ويؤثر فيه. ولهذا كان متأكدا على المسلم أن يتفقه في من يصاحب، مثل ما قال بعض السلف من فقه الرجل مأكله ومشربه وممشاه، يعني يتفقه في من يماشي قبل أن يماشيهم. وهذا يفيده الحديث قال فلينظر أحدكم من يخالف، يعني عليه أن يتفقه في الصاحب قبل أن يصاحبه، لأن صحبة الأخيار تورث حب الخير، وصحبة طلاب العلم تورث محبة طلب العلم، وصحبة العباد تورث حب العبادة والرغبة فيها، وصحبة الأشرار تورث رغبة في الشر، تورث رغبة في الشر وتدعو الإنسان إلى الشر. وبين هذا المعنى نبينا عليه الصلاة والسلام في المثل العظيم الذي ضربه للجليس الصالح والجليس السوء. قال الجليس الصالح إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. هذا مثل للجليس الصالح والجليس السوء. نعم. القاعدة التاسعة: الحذر من العجب والاغترار بالنفس، كما قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فنهى الله عز وجل عن مدح النفس بما يدل على زكاتها وصلاحها، لأن التقوى محلها القلب، والله عز وجل هو أعلم بمن حصلت منه التقوى، ولأن هذا المدح للنفس سبب لدخول العجب عليها وسبب للرياء الذي هو محبط للأعمال. والمؤمن مهما اجتهد في فعل الصالحات واجتناب المحرمات فإنه لا يزال مقصرا وظالما لنفسه. وإذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه صديق هذه الأمة وخير الناس بعد الأنبياء، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو الله به في صلاته، علمه صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. فكيف الشأن بمن هو دونه؟ وعندما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا تقبل منهم. أخرجه الترمذي. هذه القاعدة التاسعة: الحذر من العجب، هذه مسألة مهمة في التزكية. إذا رأى المرء من نفسه صلاحا، استقامة، حبا للعلم، ملازمة لمجالس العلم، عناية بضبط العلم والتعلم، قد تأتي عليه داخلة على نفسه فيغتر بنفسه ويعجب بنفسه، يصيب عجب بنفسه، والعجب هذا يهلك. والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. العجب هذا خطير جدا. فمهما رأى الإنسان من نفسه في الإقبال على العبادة، الإحسان في الطلب، طلب العلم، التفوق في التحصيل، تحصيل العلم، مهما رأى من نفسه مثلا من الذكاء في الضبط والحفظ إلى غيره، يحذر من الغرور والعجب، لأن هذا يؤثر على النفس من حيث زكاؤها، يؤثر عليها. والله جل وعلا يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، هو أعلم من اتقى. والمرء مهما اجتهد في إقامة نفسه على طاعة الله عز وجل، لا بد عنده في ذلك تقصير وتفريط مهما اجتهد. وإذا كان أبو بكر رضي الله عنه خير الأمة، لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يقول في صلاته، في رواية في صلاته وفي بيته، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يقول في دعاه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ظلما كثيرا. الآن بعض الناس لو قيل له: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، يقول: ما عندي ظلم كثير، ما يرى أن عنده ظلم كثير لنفسه، ما يشعر بما فيها من تقصير وإخلال وتفريط في حق الله سبحانه وتعالى على عباده. ولهذا الحسن البصري رحمه الله يقول: المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، بين إحسان ومخافة، يحسن في العمل ويخاف، بخلاف المنافق والفاجر إساءه أمن، جمع بين إساءة وأمن. وهذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة في سؤالها النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، كيف كانت تفهم عائشة هذه الآية؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي يفعلون ما يفعلون من المعاصي وهم خائفون أن يعذبوا على فعلها. هكذا كانت تظن أن معنى أن هذا معنى الآية. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون يؤتون ما آتوا يعني يفعلون ما يفعلون من المعاصي؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنها الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. يؤتون ما آتوا وقلوبهم مجلة أي يقدمون ما يقدمون من طاعات وقربات وهم خائفون ألا تقبل منهم، وهم خائفون ألا تقبل منهم. نعم. القاعدة العاشرة معرفة حقيقة هذه النفس ومعرفة صفاتها ليسهل الاعتناء بها ورعايتها ومداواتها من الآفات التي تطرأ عليها. وقد وصف الله سبحانه وتعالى النفس في كتابه الكريم بثلاث صفات مشهورة معلومة، وهذه الصفات راجعة إلى أحوال النفوس، وهي النفس المطمئنة، وهي التي اطمأنت بالإيمان وذكر الله تعالى وعبادته وحسن الإقبال، كما قال تعالى حسن الإقبال عليه. وهي التي اطمأنت بالإيمان وذكر الله تعالى وعبادته وحسن الإقبال عليه، كما قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. النفس اللوامة وهي التي تلوم صاحبها على فعله الخطأ أو تقصيره في الواجب أو تفريطه في الطاعة، كما قال تعالى في سورة القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس الأمارة بالسوء وهي التي تحث صاحبها على فعل المحرمات وارتكاب الآثام وتقوده إلى مواطن المنكرات ومواضع الرذيلة وتدفعه إلى فعل القبائح والرذائل، كما جاء في سورة يوسف عليه السلام وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربه. فهذه الأوصاف الثلاثة للنفس هي في الحقيقة أحوال متعلقة بالنفس، ولذلك فإن هذه الأحوال تتقلب وتتغير بحسب الواردات التي ترد على النفس، فقد تجتمع هذه الصفات عند الإنسان في يوم واحد بحسب حال النفس. قال الحسن البصري رحمه الله المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. نعم، يعني هذه القاعدة العاشرة والأخيرة معرفة حقيقة النفس ومعرفة صفاتها ومعرفة أحوال النفس، وأيضا معرفة أن النفس تتقلب وتقلبها له أسباب، مرة تكون نفسا مطمئنة ومرة تكون لوامة ومرة تكون أمارة لصاحبها بالسوء. فمعرفة أحوال النفس عون للمرء على تزكية نفسه، فإذا وجد نفسه تأمره بالسوء لم يطعها في ذلك، لم يطعها وحاسب نفسه ومنعها وصدها عما تريده من شر أو تطلبه من سوء، وإذا وجد نفسه مطمئنة بذكر الله وطاعته والإقبال على عبادة يحمد الله على هذه النعمة ويعمل على المحافظة على هذه الطمأنينة التي اتصفت بها نفسه. فمن الأمور المهمة في التزكية للنفس معرفة حقيقة هذه النفس ومعرفة صفاتها ليسهل على المرء رعايتها والعناية بها. نعم. الخاتمة. قال ابن القيم رحمه الله في خاتمة الرسالة التبوكية فهذا وأمثاله من الأخلاق التي أدب الله فيها رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى فيه وإنك لعلى خلق عظيم،